بسم الله الرحمن الرحيم. يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله منها وما قرب إليها. ثم أما بعد، من دار القرآن الإمام مالك. يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم درسا جديدا من سلسلة دروس التدبر في آي القرآن الكريم التي تلقى عشية كل خميس للأستاذ الدكتور فريد الأنصاري، فليتفضل مشكورا. ما زلنا مع هذه الصورة العظيمة من صور القرآن العظيم، البروج. نذكر أنها نزلت في عام الحزن، وأن مقصدها أن تواسي النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه من الصالحين مما أصابهم من حزن ومن استضعاف، إذ ماتت زوجه خديجة، ومات عمه أبو طالب، وتكالب عليه الأعداء من كفار قريش فاستضعفوه واستضعفوا صحبه، فنال المؤمنين من العذاب يومئذ ما لم يكن ينالهم قبل. فنزلت هذه الصورة لتؤكد أن الله عز وجل هو القاهر فوق عباده. فذكر سبحانه وتعالى قصة الأخدود وما لحق المؤمنين السابقين، فأفاد ذلك أمرين عظيمين: أن المؤمن مبتلى، الإيمان الذي يملأ الوجدان يرفع صاحبه إلى مقام الابتلاء، فالمؤمن الذي يبتله الله عز وجل إنما ذلك لمحبة منه سبحانه، لتصفية القصد إليه سبحانه، وجريد القلب من كل خواطر الدنيا ومشاغلها، ليكون المؤمن مضحيا بكل ما يملك من أجل حقيقة واحدة هي حقيقة الإيمان. ليس من السهل أن يعرف أي منا صدقه من كذبه، وليس من السهل أن يعرف أي منا إخلاصه من تسميعه وريائه. هذا من الأمور التي لا تعرف إلا عند الامتحان والابتلاء، وإنما نسأل الله عز وجل أن يأخذنا بعفوه، يعني أن المؤمن يرجو رحمة ربه من باب العفو لا من باب البلاء والابتلاء. وهذه حقيقة عظيمة، إذ قد يتساءل الإنسان كيف يكون أن الله عز وجل خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، وكيف أنه سبحانه خلق السماوات والأرض وخلق كل شيء، بل أصل الخلق أنه سبحانه وتعالى خلق ما خلق من الكون والكائنات ليبلو الإنسان باختباره وابتلائه. طيب، قد يقال إذا كان الله عز وجل بكل شيء عليم، وهو كذلك، يعني الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، عليم بما هو واقع وبما وقع وبما سيقع، ويقولون أيضا وهو الحق وعليم بما لم يقع لو وقع كيف يقع، يعني علم الله عز وجل شامل لكل الكليات والجزئيات، للقضايا الكبيرة والقضايا الصغيرة، عليم بكل شيء. إذا كان الله عليما بكل شيء، فلما الابتلاء إذن؟ يعني إذا كان عارف الله عز وجل أن هذا الفلان سيكون مؤمنا وهذا الفلان الآخر سيكون كافرا، علاش يعني كان وجده بما أن الله تعالى عارف غادي تكون وغادي تكون وغادي تكون، علاش يكون الاختبار؟ واش الاختبار ديال الإنسان باش الله عز وجل اللي عارفك اش غادي تكون، والصالح ولا ماشي صالح؟ الله عارفك، الله يعلم أنك صالح أو غير صالح قبل أن يبتليك. إذن فلما الابتلاء؟ علاش كاين اختبار الإنسان في الدنيا. الله عز وجل يقول في محكم كتابه: ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني الاختبار هو لنا نحن لنعلم نحن لا ليعلم الله عز وجل. يعني لو أنه شخص من الأشخاص مثلا على سبيل الفرض أدخل العذاب بغير اختبار، أو لنفرض فرضا آخر أفضل، أدخل الجنة بغير اختبار، يعني لو أن الله عز وجل دخل واحد للجنة بلا ما يدوز في الاختبار والامتحان الدنيوي وأعطاه منزلة متواضعة من الجنة، يعني واحد المنزلة ماشي من المنازل العليا، منزلة درجة أقل من الدرجات الكبرى، غادي يمكن يحتج يقول: يا ربي لو أنك اختبرتني غادي نكون ندير الأعمال الصالحة أكثر من هذا الشيء ونستحق الجنة العليا. فالله عز وجل اختبر الإنسان ليكون الاختبار حجة للإنسان أو حجة عليه. إذن أنت وأنا وكل الناس لا أحد يستطيع أن يعرف نفسه، وإنما الله سبحانه هو الذي يعرف الأنفس دقائقها وبواطنها وظواهرها. فكلنا محتاج وفي حاجة إلى الاختبار ليعرف منزلة إيمانه ومنزلة نفسه. شحال من حاجة، شحال من حاجة كتقولي لا وقفت عليها غادي ندير وغادي ندير وغادي ندير، وهذيك نيتك الصادقة ماشي كتكذب، لا هذيك نيتك، ولكن لما كتوقف عليها كتلقى راسك ما قادرش تدير. حال واحد مثلا ما عندوش الفلوس مثلا كيقول ليكون الله عز وجل الغناني غادي نبدا نتصدق بكذا وندير المشروع الفلاني وغادي نبدا نعطي من الصدقات في اليوم كذا وندير وندير وندير غير يكون عندي الملاير، ماشي كيكون كاذب هذاك الانسان، لا يمكن يكون صادق عنده يعني داك الشيء اللي في نيته. ولكن نهار الله عز وجل يسلط عليه المال فعلا ويكون عنده المال غير يبغي يخرج شي سنتيم كيلقى راسو عاجز ضعيف ما قدرش يخرج الفرنك، فعاد كيعرف هو راسو، كيكتشف الانسان نفسه، هو الله تعالى عرفك من قبل انك لما تملك الفلوس غادي تولي بخيل، فسلط عليك المال لتعرف انك بخيل، اما الله عارفك انك بخيل قبل ان يكون عندك المال، فسلط عليك المال لتعرف حجمك ومقدارك باش نهار يدخلك للمرتبة ديالك في الجنة أو في غيرها نعوذ بالله من غيرها يتعرف بأن الله تعالى ما ظلمكش، راه عطاك علاش تستحق. وكذلك الإنسان نسأل الله العافية كيشوف واحد الإنسان مثلا مريض وما صبرش جزع، وبدأ واحد يبدأ ينتقده يقول ودي ما كيصبرش هذا بنادم، وليكون يعني صبر أحسن له، ولو أنني نكون في بلاصته نصبر، هكذا كيظهر لك. ولكن لو ابتلك الله عز وجل عافانا الله وإياك من البلاء غادي تكتشف نفسك أنك فعلا ربما تكون أقل من هذاك اللي أنت بلك ما صبرش، تكون أقل منه في المستوى ديال الصبر، فتكتشف أنك ضعيف. حتى واحد ما عنده القدرة باش يعرف الذات دياله هو نفسه، كل منا في حاجة إلى معرفة نفسه، وباش غادي نعرف روسنا؟ ما يمكننا نعرف روسنا إلا بالاختبار، وهو الحياة الدنيا كلها اختبار. فلذلك نعيش مشاكل الدنيا بين قبض وبسط، مرة حضر الصحة مرة ما حضر شيء الصحة، حضر المرض عفان الله وإياكم، مرة حضر الفليسات مرة غايبين الفليسات كاين الكريدي، باش تعرف راسك هنا وهنا، تعرف راسك في الغنى وتعرف راسك في الفقر، تعرف راسك في الصحة وتعرف راسك في المرض. فالله عز وجل يقلب ابن آدم أحوالا أحوالا ليعرف درجته، ماشي ليعلم الله، بل الله عليم قبل ذلك وبعده، ولكن لتعلم أنت، لتعلم أنت. والأمور المتعلقة بعلم الله عز وجل في القرآن المرتبطة بالابتلاء إنما هي مبنية على هذا المعنى، يعني أن علم الله عز وجل اللي مذكور مثلا في قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا باش يختبركم، ماشي يختبركم باش يعرف هو سبحانه، لا باش تعرفوا انتما يا بني آدم باش نعرفوا احنا. وليكون العلم الذي عند الله عز وجل وهو كذلك له حجة من نفس ابن آدم، يعني الدليل ديال الله عز وجل دليل عليا وعليك، دليل الله علينا هو ذواتنا أنفسنا، نحن أنفسنا هذا دليل الله علينا، الذات ديالنا كتشهد ضدنا، النفس ديالنا تشهد ضدنا لصالح العلم الإلهي. أننا في هذه المرتبة أو دونها أو فوقها حسب ما نتج عن الامتحان والابتلاء والاختبار. إذن حينما امتحن الله عز وجل رسوله والأنبياء أشد الناس بلاء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وامتحن صحبه من الصحابة الكرام بما وقع طيلة السيرة النبوية طيلة العهد النبوي، ونزلت هذه الصورة صورة الأخدود، فهي تبين أن الابتلاء سنة الإيمان سنة، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وبينا معنى الجزاء في هذا قبل، ثم نقف على معنى جديد اليوم، وهو أن المقصد كما ذكرت قبل الذي نزلت من أجل هذه الصورة هي إنزال السكينة على المؤمنين في عام الحزن، إنزال السكينة بأي شيء؟ بما ذكرت من سنة الابتلاء، وبأمر ثان وهو أن هؤلاء الكفرة من كفار قريش وغيرهم الذين يحاربون الدعوة الإسلامية في شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام وأشخاص أصحابه من الصحابة الكرام، ثم بعد ذلك في شخص كل مؤمن داعية إلى الله في كل زمان وفي كل مكان، كل من حارب هؤلاء إنما هو يحارب الله رب العالمين، يحارب الله. فإذا معركة خاسرة، الذي أعلن الحرب على ربه أعلن على نفسه الخسران. فنزلت الصورة تطمئن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته بنتيجة المعركة أنها محسومة لصالح الرب العظيم بشكل طبيعي. وهذا بين من قوله سبحانه إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وهذه الآيات العظيمة من سورة البروج هي وصف للذات الإلهية، صفات لله سبحانه تثبت له العظمة من البطش والقهر والقوة، وتثبت له الود والرحمة للمؤمنين، وتثبت له الإرادة المطلقة يبدئ ويعيد. فهو سبحانه يبدئ ويعيد، الإرادة المطلقة، يبدأ كل شيء بدأ في الكون ويعيد كل شيء يعاد في الكون، يبدئ في القضاء والقدر سبحانه ويعيد فيه، ولا أحد يبدئ ويعيد بعدما يقضي الله عز وجل قضاءه. إذن نحن أمام أمر، وهو أن الذي أعلن الحرب على الله عز وجل بإعلانه الحرب على المؤمنين الصالحين ينسى حقيقة عظيمة، وهي أن هؤلاء المؤمنين إنما هم آمنوا برب مالك للسماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الجمل التفصيلية في القرآن ما كتجيش عبث، بل تأتي لمعنى. الله عز وجل هنا ذكر أنه مالك للسماوات والأرض في سياق بيان أن هؤلاء الكفار لما حاربوا الذين آمنوا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وزاد كيوصف الذات الإلهية سبحانه الذي له ملك السماوات والأرض. يعني شكون هذا اللي كيحارب الله عز وجل؟ أش يكون بنادم؟ أين هو ابن آدم هذا؟ أين هو ذرة الإنسان جمع البشرية كلها من آدم إلى آخر من يخلق من نسله على وجه الأرض؟ كل بشر ما يسوي شيء ذرة تائها في ملك الله الواسع العظيم، بل الأرض وما فيها ومن فيها، الكرة الأرضية بما فيها وبمن كان فيها وبما كان فيها وبمن سيكون فيها وبما سيكون فيها، كلها الأرض كلها ما هي؟ لا شيء، نقطة تائها في بحر متلاطم من الفضاءات والأنجم والمجرات من السماء الدنيا، وبعد السماء الدنيا سماوات. ومرارا قلنا الكون اللي يتكلم عليه القرآن الكريم كون خاص، مش الكون اللي كيعرف الناس، الناس هالفلك والفيزياء يلا كيعرفوا هذا الكون وبالنسبة لهم كون واسع اللي كيعرفوا حسب الاعتقاد ديالهم، وهو بالنسبة إلى الكون الذي يتحدث عنه القرآن لا يساوي إلا جزءا ضئيلا. الكون اللي كيتكلم عليه العلم المعاصر الآن هو كون السماء الدنيا فقط، كون السماء الدنيا أي كون النجوم والكواكب والمجرات والأفلاك، يعني عدد الأنجوم بالملايير وكل شيء، هذا الشيء هذا هو الكون عند الإنسان الآن في العلم المعاصر المادي. وهذا الكون هذا اللي كيتكلم عليه الإنسان ما كيعرف له حدود، أما الكون الذي يتحدث عنه القرآن فهو كون السماوات، وهذا غيب غير خاضع لا للعد الحسابي ولا للاستنباط الرياضي ولا للبحث المجهري، خاضع الحاجة واحدة للإيمان لا أقل ولا أكثر. إذا كانت هذه السماء الدنيا اللي هي مغطية الفضاء ديالنا هي شاسعة واسعة، الإنسان بالعلوم دياله غارق ما وصلش ولو لجزء قليل من حقيقة هذه السماء الدنيا، فما بالك بالسماء التي فوقها والتي فوقها والتي فوقها، السماوات ست بعد من بعد ما نعدوا الأولى باش تكمل لنا سبعة. ثم بعد ذلك علم الله عز وجل الذي ملأ ما بين ذلك وما لا يقدر الإنسان استحضاره ولا بالخيال. في الدعاء الصحيح ديال النبي عليه الصلاة والسلام من بعد الرفع من الركوع، ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، يعني صعب جدا أن الإنسان يحيط بالخيال دياله السماوات وما بين هذه السماوات وهذه النقطة الضئيلة التي هي الأرض. ثم وما شئت من شيء بعد، يعني من الغيب الذي هو فوق هذه السماوات نفسها الذي لا يقدر الخيال على استحضاره، العقل ديال بنادم اللي بغى يتخيله يتشتت قدرش، ما عندوش الطاقة الاستيعابية باش يتخيل الكون ديال مولانا سبحانه. يجي إنسان من تراب محدود بزمان ومكان، محدود بضعف بمرض بكل الآفات، ويعلن الحرب على رب هذا الكون العظيم، يعني تفاهة جنون أن الإنسان يحارب المؤمنين ويحارب الإيمان والإسلام، جنون. ما عندي حتى شي عبارة باش نوصفهم من غير هذه. هل شي واحد يعني فضل عقل دياله بسبب مخدرات أو شيء وطلع لواحد العمارة ولا حرسه لا أقل ولا أكثر، جنون. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، ولكن من هذا الله؟ قال الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. يعني ماشي هذا الملك راه واسع واسع واسع واسع بهذا الشكل اللي فوق الخيال، وزعما كاينه شي نملة صغيرة دايزة ما ساقلهاش ربي الخبر، لا، أدق ما يقع في الكون ربي شايفه وحاضر عليه، شهيد أي حاضر وعالم بكل ما يقع في هذا الكون الفسيح سبحانه. إذن مستحيل أن الإنسان يعرف هذه الحقيقة ويتجرأ على محاربة الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام إذ يسمع هذا الكلام وصحبه أيضا يشعر بالراحة بالطمأنينة، ولذلك جاءت الآيات تصف رب هذا الكون العظيم، إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. يكفي أن الإنسان يشعر بهذه الحقيقة أن هذا الكون الواسع يملكه رب له بطش شديد، تخلع يصاب بالخوف، يصاب بالخوف. إذا كان رب هذا العالم أو العالمين له بطش فكيف يكون بطشه؟ يعني فوق التصور، فوق التصور. الله عز وجل إذا بطش سبحانه بشيء يكون بطشه شديدا، يدمر يزلزل يخسف، نسأل الله العافية. في قصة زلزال في بعض البلاد الإسلامية وقع قبل سنة أظن، تركيا كل وضوح، زلزال وقع في تركيا، زلزال عنيف جدا، من الأشياء العجيبة فعلا التي تصدق حديث النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا طائفة من العلمانيين الطغاة، منهم يهود كثير، مجموعة ديال اليهود كتار، وبعض الأتراك اللي كافرين بالله عز وجل، كفار، بعض الكفار منهم، في محفل من محافل الصهيونية والماسونية يعلنون ويخططون للحرب ضد الإسلام والمسلمين بمنطقة من المناطق تما، ومعروف يعني أن تم جبروت بشري ظالم باش تكون مسلم تما، ما عندكش الحق في بلاد اللي كانت في الأصل بلاد ديال الخلافة الإسلامية، تما كان خليفة المسلمين قبل بضعة سنوات، ماشي حاجة كثيرة. آخر خليفة كان هو السلطان عبد الحميد رحمه الله، سقطوا الخلافة ديالو في 1924 غير البارح، يعني بالنسبة للتاريخ يعني ماشي تاريخ قديم جدا. البلاد اللي حمات الإسلام أكثر من 8 القرون وغزات أوروبا كيسيطروا عليها اليهود ويحولوها إلى بلاد كفر. ففي ليلة من ليالي حفلاتهم سلط الله عليهم زلزالا إلى أسفل، وهذا أصعب الزلازل والعياذ بالله، نسأل الله العافية. كان الزلزال اللي كتحرك الأرض وكتطيح الديور، كان الزلزال اللي كتشق الأرض، كان الزلزال اللي كتنزل فيه الأرض، نسأل الله العافية. هذا اللي كيتسمى في الخسف، الخسف كما وقع لقارون، خسف الله به وبداره الأرض سبحانه، يعني الملك دياله كله والمال دياله سرطاته الأرض، خسف مشى طبقات الأرض في ليلة واحدة. وفي الحديث الصحيح يكون في هذه الأمة خسف وقذف. خسف يعني أن الله عز وجل قد يعذب بعض الناس بالخسف من هذه الأمة في آخر الزمان، وبالقذف، القذف هو بحال داكشي اللي وقع القوم لوط، ترجموا بالحجارة من السماء، قذف. فقد يأتي العذاب من فوق وقد يأتي العذاب من تحت، نسأل الله العافية. وسمعنا في الأخبار هذه الأيام أنه إسرائيل تطوعات ببناء مدن وقرى نموذجية لضحايا الزلزال، وجاءت المخابرات الأمريكية نازلة تما للإنقاذ، لأنه الأتراك يعني مسلمين لا أبدا، لأن ضباط كبار ديال اليهود مشاو تحت الأرض لا أقل ولا أكثر، لو كانت الضحية من المسلمين فقط ميجي حتى يهودي عون، ولكن كان كثير من الضحايا من كبار الماسونيين في العالم، اليهود الكبار ديال العالم مشات بهم الأرض. إن بطش ربك لشديد سبحانه، بطش الله عظيم شديد، هو الذي يقدر ويقرر سبحانه، كل القضاء والقدر إنما منه سبحانه، وهو يبدئ ويعيد من القضاء والقدر، يمحو ويثبت، يقدر الحاجة ويبدل الحاجة سبحانه كما شاء وبما شاء. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، له الملك يتصرف في ملكه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه، فهو يبدئ ويعيد. ولما كيحضر هاد الإحساس بالعظمة الإلهية لدى الإنسان يحس بهذا الشيء، حتى المؤمن لما يقرأ كيخاف، ولكن الله عز وجل نزل صورة باش يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي باش يخلعوا، هذا مقام الإطمئنان والتطمئن، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان حزين بداك الشيء اللي وقع له من كفار قريش، فجاء يطمئنه. ولكن ذكر البطش إنما هو للكفار طبعا، ولكن مع ذلك المؤمن لما يبدأ يسمع تفاصيل البطش الإلهي كيخاف. فلذلك ناسب أن تذكر صفات الله من الرحمة والود بعد ذلك مباشرة، قال وهو الغفور الودود، غفور للمؤمنين ودود بهم. ثم وخا يعني أنه هو ذو بطشين سبحانه، بطشه شديد، يطمئن الآخرين ما تخافوش، راه غفور ودود من الود والحب. وهذا سبحان الله العظيم يعني أسلوب نفسي اللي يعرف الأمور النفسية، هذا الشيء حاصل لدى الإنسان، لأن الله عز وجل يخاطب الإنسان من حيث هو إنسان، يخاطبه بداك الشيء اللي كيحس به. تشوف مثلا غير في المنزل اللي عنده 3 ولا 4 ولا 5 دراري تبارك الله، وضرب واحد، شي واحد دار شي بسالة وضربه، الآخرين واخا ما داروش بسالة كيتخلعوا. فالله عز وجل ولله المثل الأعلى، لا مشاحة في المثال، لما ذكر التهديد للكفار حتى المؤمنين كيخافوا كيتخلعوا من التهديد الإلهي. فلذلك ناسب أن يذكر بعد التهديد مباشرة والوعيد المغفرة والمودة. كنقولوا واحد كيضرب واحد من الدراري الصغار وشاف الاخرين تخلعوا كيدور الاخرين ويتبسم ليهم، انتم ما تخافوا، كتحيد له ذاك الفزع النفسي. هذا تعامل رباني عظيم مع النفسية الضعيفة البشرية، ولو كانت مؤمنة. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، خطاب مفزع، ولكن في نفس الوقت يقول وهو الغفور الودود جاي الاخرين سبحانه وتعالى. فجمع سبحانه كل صفات الفعل والقضاء والقدر، كل الخير وكل الشر لا يقع للإنسان إلا بإذن الله عز وجل. كيرتاح الإنسان ما دام أن هذا الرب العظيم هو مالك لكل شيء، له ملك السماوات والأرض، وهو على كل شيء شهيد سبحانه. إذن إذا كان هذا الرب المالك العظيم ذو السلطة الواسعة المطلقة التي لا تحد لا بالزمان ولا بالمكان، بل سلطته سبحانه شاملة ومحيطة بالزمان ومحيطة بالمكان سبحانه، إذا كان هو كذلك وكان منه يقع كل ما يقع للإنسان، كل شيء يقع للإنسان إنما من الله عز وجل، مذكرين بالحديث النبوي الشريف الذي يمثل كلية من كليات الدين، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام يا غليم إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قاعدة كلية من كليات الاعتقاد الإسلامي، الله عز وجل يفصل هذه القاعدة بالمشاهدة، يخلي النبي صلى الله عليه وسلم يشاهدها في الحياة الدعوية، في الصراع دياله مع جيش الكفار ومع حزب الشيطان، كيعيش ويشوف ويشاهد أنه سبحانه متحكم في رقاب القوم هذوك اللي حاربوه، أو ليست أنفاسهم محصاه، كل واحد فيها الأنفاس ديالنا محصية محسوبة، شكون يستطاع يحسب لنا النفس اللي كيطلع ويهبط، تنفس ديال الإنسان منهار بدأ يتنفس في يوم اكتمال خلقته إلى آخر نفس يصدره مع خروج الروح، تواحد هذا الشيء أشبهه بالمستحيل باش يحسبه الإنسان، لأنه لا ينضبط، تنفس لا ينضبط، يقدر شي واحد يقول لك ودي أشحال تنفس من مرة في النهار، شحال مرة طلع النفس وهبط النفس غير في النهار، تقدرش، لأنه الإنسان كيمكن له يختلف التنفس دياله، طلع النفس وتهبط النفس، تصبر واحد مدة وانت قطع النفس، واحد راه دار ثلاثة ولا أربعة المرات بشكل طبيعي وانت قطع النفس، حلا غاطس في الماء ثم تنفس، فإذا هذا الأمر غير خاضع للعد، ما كيتحسبش، ليس له مقياس، ما عندوش قانون ضابط، الله عز وجل أحصى كل شيء، بما في ذلك نفس كل إنسان، كل واحد فينا الأنفاس دياله محسوبة، من نهار تخلق الإنسان في البطن ديال الأم دياله مسجل عليه شحال من مرة غيطلع النفس ويهبط النفس، ها النفس الأول اللي غادي يبدأ من اللي يبدأ أو من اللي تبدأ تبعث فيها الروح في البطن ديال أمه، لأنه كيتنفس بالتنفس ديال أمه، وها آخر نفس دياله اللي غطلع فيها الروح دياله محسوب. فإذا إذا كان نفس الإنسان معدودا محسوبا محصى بإحصاء الله، أحصاه الله ونسوه سبحانه، إذا كان ذلك كذلك فمعناه أن الله عز وجل متحكم في نفس ابن آدم، مش غير النفس، النفس هي الكينونة ديالنا، من النفس هو ذاك هو اللي كيطلع ويهبط، يتسمى النفس بالفتح، والنفس بالسكون هي النفس، يعني هي الكينونة الخلقية ديالنا، النفس قلنا هو اللي كيطلع ويهبط، النفس هذا النفس ديالنا ربي تعالى متحكم فيه بالوحدة بالوحدة، لو أراد سبحانه وتعالى أن يوقفه في أي لحظة لا أوقفه، كل شيء منا مرتبط بيد القدرة الإلهية، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، حبل الوريد الأوريدة الدموية، يد العروق اللي عندنا هنا في الرقبة ديالنا كيطلعوا الدم ويهبطوا الدم مرتبطين بالقلب، واللي كاينين في سائر الحيوان، ومنهم كيتذبح الإنسان أو كيتذبح الحيوان كيموت، لو ذبح إنسان لمات كما لو ذبح حيوان، علاش؟ لأنه هاد الودجين في الحديث ما أنهر الدم وفر الأوداج، أي قطع الودجين، ما أنهر الدم وفر الأوداج، فكل في القلب عنده قوة ديال الضخ يدفع الدم، والدم فيه ضغط في الجسم، مضغوط في الجسم، ماشي خاتر جالس، مضغوط غير القافلته منين يخرج، يخرج بقوة، حتى ولو كان ذلك في اليد اللي تقطع له عافانا الله وإياكم العرق ديال يده ولا رجله، العرق ديال الدم الوريد يبقى الدم يخرج بواحد الشكل بحال شي روبيني، لأنه مضغوط، لأن حتى الماء في الروبيني مضغوط، حبل الوريد إذن حبل الحياة، علاش تذكر؟ لأنه هذا من أقوى الحبال اللي هزين كثافة ديال الدم وقراب جدا للمضخة اللي يلقن. ولذلك وجب الذبح والذكاة باش كتحلال الدبة هنا، ما عندكش الحق تذبحها في أي مكان ولو أنها ستموت. يمكن تذبح واحد الدبة في رجلها وتخليها تنزف في الدم واحد الساعتين ديال المكانة وتموت، ولكن سيتخسر كثير من الدم في الجسم ديال الدبة، يعني غادي يجمد بزاف ديال الدم في الجسم ديالها. أما هنا فلا يتخسر شيء، ملي كتذبحها في المذبح تنقطة ديال الدم ما كتبقى في الجسم، يعني الدم اللي كيتسمى مسفوحا، الدم المسفوح المتدفق هذاك ما كيبقاش. فإذا الوريد هو رمز للحياة، والله عز وجل أقرب إلى الإنسان من حياته وهو أقرب إليه من حبل الوريد. أنت تقاتل رب العزة ورب العزة متحكم في حياتك، إذن يجد الإنسان طمأنينة وراحة بذكر أسماء الله وصفاته المتعلقة بالشدة والقوة والبطش كما ذكرت أكثر من مرة. يعني رغم أن أسماء الله الحسنى فيها أسماء تخيف كالقهار والجبار، وصفات الله العلى فيها صفات تخيف حال صفات البطش، إن بطش ربك، البطش يعني تعبير له دلالة عسكرية، شي جوج مثلا، ولله المثل الأعلى، واحد كيتقتل مع واحد، لما واحد كيغلب واحد ويطيح ويهلك ويشتته يمزقه يقول بطش به كما يبطش الأسد بالفريسة. شوف النمر ولا السبع كيجري على الغزال أو أي حيوان لما كيقبطو معروفة النتيجة، كيمزقو يتسمى هذاك بطش، ماشي غير قتلو شتتو، كيتقال بطش به. وكذلك المقاتل لما كيبدا يتقاتل قديما بالسيف مع العدو ديالو، من اللي كيجيب فيه الضربة كيقسمو كيتقال بطش به. فما بالك ببطش الرحمن القهار، إن بطش ربك، من اللي يقبط شي واحد ويقسمو، نسأل الله العافية. فإذن هذه الصفات اللي هي صفات العظمة والقهر بالنسبة للمؤمن هي صفات الرحمة، لا تدل على تهديد يؤدي به إلى الخوف المرضي، بل يؤدي به إلى الخوف الإيماني، وبينهما فرق كبير. الخوف عنده جوج المعاني، خوف المريض أو خوف الإنسان بصفة عامة، وخوف المؤمن. الخوف أولاً فيه واحد المرتبة طبيعية جبلية فطرية في الإنسان، بنادم كيخاف وما كاينش اللي ما كيخاف، لا أحد، كل الناس يخاف، غير الدرجة ديال الخوف مختلفة، كل واحد الدرجة اللي عنده، اللي عنده درجة طبيعية وكل اللي عنده درجة مرضية. أما الإنسان اللي ما كيخافش كاع في خطرة راه مريض مش عادي، لأنه إلا ما كيخاف شيء واحد النار يشوف واحد الحية ويهزها أتعضه ويموت. فلذلك دار فينا ربي عز وجل في الفطرة ديالنا دار فينا الخوف باش نحضيو روسنا، الخوف يحفظنا. كنقولوا بالدارجة ديالنا اللي يخاف نجا صحيح، ولكن اللي يخاف نجا الخوف الطبيعي ماشي المرضي، ولكن اللي كيشوف الشريط ويتخلع ما بقاش هذا خوف طبيعي، هذا مرض، فوبيا يسموه في علم النفس، فوبي مرض، هذا خصو يتعالج. الله عز وجل يخوفنا في القرآن وذكر الخوف أكثر من مرة، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فلا تخافوهم وخافوني. إذن الخوف مذكور ولكن ماشي الخوف المرض، خوف آخر أفضل من الخوف الطبيعي، اللي هو الخوف الطبيعي كيحفظنا في الدنيا، وطبعا أحسن من الخوف المرضي، لأن الخوف المرضي راه مرض، هذا خوف يمنح الإنسان كيعطي الإنسان القوة. عمرك شفت الخوف كيعطي الإنسان القوة؟ هو الخوف كيهرب، لا، الخوف من الله كيعطيك القوة، كيعطيك الراحة، يعطيك الطمأنينة، لأنه خوف غيبي إيماني، ما عندوش علاقة بالخوف لكي يؤدي الأمراض والاهتزازات والاضطرابات النفسية، بالعكس هو خوف بالرب من حيث هو مالك للكون، خوف يجعلك تطمئن، سبحان الله، هذا معنى غيبي، بمجرد ما تخاف الله تحس بالراحة. الإمام الجنيد وهو من أئمة الصالحين في الزمان الأول من الصالحين ديال القرون الهجرية الثلاثة الأولى، تحدث عن دمعة الخشية، الدمعة ديال المؤمن لما كيخاف الله عز وجل ويخشع، قال رحمه الله: إن العين بها لتدمع وإن القلب بها ليفرح، يعني بقدر ما كتبكي خوفا وخشية من الله يتحس بالراحة والفرح، وهذا مجرب ومشاهد. المؤمن من اللي يصلي واحد الصلاة خاشعة ويحس بالبكاء على الذنب دياله، غير من اللي يقول السلام عليكم من الصلاة يحس برأسه مرتاح واحد الراحة عجيبة بسبب خوفه من الله. خوف يبعث الأمن والسلام، ولكن لما تخاف من البشر يهزك للاضطراب وتشدك الأمراض ويركبك الوسواس. هذا الخوف لما تخاف من البشر، لأن الخوف غير سليم غير طبيعي، لأنه لا يجوز لك أن تخاف من الناس، وإنما تخاف من الله عز وجل. فإذن الصفات ديال الله عز وجل اللي هي صفات البطش والقوة والقهر والكبرياء والجبروت، صفات بقدر ما هي تخيف الكفار بقدر ما تبعث الأمن والسلام والطمأنينة في قلوب المؤمنين والصالحين. ولذلك قلت قبل ناسب أن يذكر إليها مباشرة وهو الغفور الودود، يعني أنه ببطشه هذا سبحانه وبقهره هذا سبحانه وبجبروته هذا سبحانه بذلك ينفع المؤمنين. خوف يداوي، بطش يصلح ولا يخرب ولا يدمر. فهذا لا يجتمع بشكل كامل إلا في الرحمن، إلا في الرحمن سبحانه. أما الإنسان ما يمكنلوش يكون باطش كيبطش وفيه الرحمة والود، لا، اللحظة اللي يكون فيه البطش ما يقدرش يكون رحيم، واللحظة اللي يكون فيه الود ما يقدرش يكون باطش، ما يقدرش. لا يجمع بين أمرين متناقضين في نفس المكان وفي نفس الزمان. بنادم لقيته غاضب طايره له وباغي تقضي مصلحتك عنده، واش كدير؟ يتبدل الساعة بأخرى، لأن راه خاسر ديك الساعة ما يقضيلكش، ما عندوش القدرة يكون غاضب ويكون فرحان في نفس الوقت، ما عندوش. إلا غاضب راه خاسر، ما يصلح لك الولو بعد منه. فكتحين الفرصة فاش يكون فقانته مرتاح. الله عز وجل سبحانه وله المثل الأعلى. الوقت اللي هو وهو فوق الوقت غاضب فيه على فلان أو بني فلان، الوقت نفسه واللحظة نفسها هو يرحم فلان وفلان وفلان. تجتمع في ذاته صفات القوة والكبرياء وصفات الرحمة والغفران، فهو الله سبحانه رب العالمين. ولذلك كان المؤمن إذا آمن بالله مثبتا له سبحانه صفاته وأسماءه الحسنى إثباتا، يجد في هذا النوع من الإيمان حلاوة فعلا. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم على ذوق حلاوة الإيمان، يعني كيف الإنسان يذوق حلاوة الإيمان؟ ذوق وجداني يوجده في القلب دياله، يذوقه فعلا كما لو يذوق الطعام والحلوى أو العسل، ولكن ليس بالاعتقادات التصورية بل بالممارسة التعبدية. معنى ديال الكلام اللي بغى يذوق معنى ديال العقيدة الإسلامية والصفات ديال الله سبحانه وتعالى والأسماء دياله الحسنى سبحانه، ماشي غير يحفظ داك الشيء ويعرف يقسم تقسيمات نظرية، هذا توحيد الألوهية وهذا توحيد الربوبية وهذا توحيد الأسماء والصفات وهذا توحيد الاتباع، ويعرف يقسم مزيان، هذا غير كاف أبدا إطلاقا. صحيح هو شرط مبتدأ خصو يكون شرط، ولكن ليس كافيا، ينبغي أن يكون المؤمن عاملا بذلك. الناس كيسحب لهم العمل في الدين هو فقط بالصلاة وبالصيام، يعني الأعمال الظاهرة، لا، بل قبل ذلك وأثناء ذلك وبعد ذلك العمل أيضا عمل قلبي، عمل الجوارح هو الأعمال التعبدية العامة من الصلوات والصيام والصدقات وأعمال القلوب. نحن في حاجة إلى فقه آخر غير الفقه الذي ندرسه في كتب الفقه، فقه القلوب، أدواءها ودواءها، كيفاش يمرض القلب وكيفاش كيتعالج القلب، كيف يستطيع المؤمن أن يجد للإيمان حلاوة إذا صلى، إذا صام، إذا سجد لله، إذا تفكر في خلق الله، إذا أسند كل شيء لله، ثم إذا أنعم عليه الله، ثم إذا ابتلاه الله، كل ذلك يجد المؤمن فيه حلاوة الإيمان لو كان يسند كل شيء لله متوكلا عليه وحده. إذا كان يوقن أنه هو وحده سبحانه يبدئ ويعيد ولا أحد دونه سبحانه يبدئ ويعيد، إذا كان موقنا بأن البطش الحق إنما هو لله، وأن لا جبار في الأرض ولا أحد يستطيع أن يبطش بأحد إلا أن يأذن الله، وأن الخير كله بيد الله. إذا آمن الإنسان بذلك إيمان شهود، يعني يعيش الإنسان في الحياة دياله ويتأمله في دقائق وجزئيات ليومية دياله، سيجد للإيمان حلاوة، ويجد للدين طراوة في قلبه، ويجد إقبالا في نفسه لا إدبارا. يعني الإقبال أنه يولي يعجبه يصلي، يوجد الراحة دياله في الصلاة، ويوجد الراحة دياله في عبادة الله، وما يوجدش النفس دياله كسلانة معجازة كيودن عليه المدن وقالس مكمش ما قدش يتقعد يمشي للجامع مثلا. لو أن قلبه استيقظ هذا النوع من اليقظة وارتبط بعقيدة الإسلام، هذا النوع من الارتباط، وشاهد الربوبية مشاهدة الوجدان اللي هو كأن تعبد الله كأنك ترى، مشاهدة الوجدان لوجد شوقا إلى الله، شوقا إلى رحمته، شوقا إلى غفرانه، ووجد خوفا إيمانيا لا مرضيا من غضبه، نعوذ بالله من غضبه وبطشه وجبروته، وأحس بما يحس به المؤمن إذ يقرأ إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. يقول بعض العلماء كل ما في الجنة، كل ما في الجنة يذوق المؤمن، المؤمن مش يقول شي الناس، يذوق المؤمن منه شيئا في الدنيا، يعني أن النعم ديال الدنيا المادية والمعنوية هي تذويق للمؤمن، تذويق له ينبئه عن معنى ما سيكون له في الجنة. عندنا جوج ديال الأنواع ديال النعم، النعم المادية الحسية والنعم المعنوية. النعم المادية بحال مأكولات الفواكه الزواج كلها نعم مادية، والنعم المعنوية بحال الإحساس بالأمن، كتحس بلك ما مخلوعش ما خايفش، الإحساس بالسرور والانشراح دي نعمة، والعياذ بالله شي واحد كتلقاه مغموم نزع عليه الغم، أو واحد منشرح مطمئن مرتاح، منعم وخرى ما عنده باش يتعشى ولكن مرتاح البال ديالو، هذه نعمة، نعمة معنوية. هذه النعم التي أعطاها الله للإنسان في الدنيا باش يذوق معاني ديال النعم في الآخرة، باش لما كيجي وصف الجنة بما فيها من نعم كيكون الإنسان ذاق بعض النعم في الدنيا، كلا النعم في الدنيا، كل نعم الدنيا إن هي إلا تذويق، بحال شي واحد إلا طيبت له، ولا المثل الأعلى ولا مشاحة في المثال، بحال طيبت له واحد الطعام ولا شي حلوى ممتازة وعطيته واحد شنيتي فرقيقة يذوق، كيذوق اش كيوقع له؟ كتوقع له التشهية، فهذيك الذوقة ما كتعطيش الحقيقة الكاملة ديال الطعام، ولكن تعطي حقيقة جزئية ديال ذاك الطعام ولا ديال ذيك الحلوى. فإذا إذا كانت الأطعمة هكذا فكذلك النعم المعنوية، فالله عز وجل أنبأنا بأن المؤمن في الجنة لما كان يخاف في الدنيا إننا خاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا يحس بالأمن والرضا والسلام في الجنة، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. طيب إذا كانت النظرة يعني بنادم ناير، هذا هو النظرة، ناير منور، والسرور انشراح هو موعود به المؤمن في الجنة، فهاد الآية هذه اللي ذكرت لنا الآن أعطت لنا نذوقه الآن في الدنيا، إنما ما كتقرأ القرآن كترتاح تحس بطمأنينة، هذه الطمأنينة هي ذوق تذوقه من نعم الجنة قدم لك، ولكن لا يدل على الحقيقة الكاملة بل على الحقيقة الجزئية، ذوق لك. فلذلك كانت أسماء الله الحسنى وصفاته العلى كل ذلك مما ذكر في هذه الصورة من صورة البروج التي تحدثنا عن صفات البطش والود والمغفرة، تذويق للإنسان، تذوقه الأمن والسلام والرحمة ليزداد شوقا إلى الله ويصبر على البلاء، نعوذ بالله من البلاء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، وصل اللهم على محمد وآله وسلم تسليما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ويغفر الله لي ولكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والبدار البدار إلى التوبة حينئذ. محاسبة هي صمام الأمان، ما تيق حتى حاجة من الأعمال ديالك، ما يتيقش في النفس دياله وفي الشيطان، ما يعجبكش راسك تستكثر، رد بالك الأعمال ديالك ما تجيكش كثيرة، ولأن النفس ترغب في الشيطان. حيت شو شي مؤمن منفخ راه الأعمال دياله ما مريقلاش، لما كيعجبو راسو ربي كيرميه، ما عنده ما يدير به. شحال من واحد نحرف باش نحرف حيت ولا صالح. المؤمن اللي بعقله خايف ما يتقبلوش العمل ديالك. هذه الحسنة كم مقدار الإخلاص عندك فيها لله، لأنه النفس إذا تركتها كتغول. أعطيها المقص. المؤمن اللي بعقله هو أن يفكر كيف يرعى حقوق الله، قمة المحاسبة. انت ولا فيك المشكل. المؤمن الكيس الفطين هو اللي حافظ على معنى الفقر، على معنى الزلة، ويبقى يراقب نفسه. محاسب، فماذا غيرت حتى تغيرت أحواله؟ انت الظالم في حق نفسك، بأنك أنت المجرم في حق نفسك. المؤمن اللي بعقله خايف خشية أن يعود القهقرة. مع تحيات أبو هاجر، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.